بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول المفقودات في هذه المجتمعات. السائل يقول: دعونا إلى احتفال بمناسبة عيد الأضحى، جمعنا فيه معظم مساجد المنطقة واحتشد فيه عدد كبير من المصلين من المحتفلين في أعقاب الصلاة، فلما انقضى هذا الاجتماع عثرنا على بعض المفقودات، منها أشياء زهيدة ومنها ما هو مرتفع القيمة، منها ما هو نقود ومنها ما هو ثياب ومنها ما هو لعب أطفال. فكيف يكون التصرف في هذه المفقودات في مثل هذه المجتمعات؟ المفقودات ليست سواء، منها ما يكون من المحقرات ضابطه ما لا تتبعه نفس صاحبه. واحد سخر منه ريال، شو يقول يا اخواننا راح مني ريال ساعدوني في الحصول، ما حد يدعم يمكن، راح خلاص. ما كان زهيد القيمة لا تتبعه نفس صاحبه، فهذا لا حرج على من ورده أن ينتفع به، خلاص لا يحتاج لا إلى تعريف ولا إلى بحث عن صاحبه، لأن صاحبه لا تتبعه نفسه. وفي الباب حديث جابر رضي الله عنه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل. وعلى عصا وقع من واحد، طبعا ممكن يعني العصية تختلف قيمتها في عصية باهظة القيمة، والناس يتفننون الآن في ذلك، لكن المقصود العصا المعتادة التي لا تتبعها نفس صاحبها في الغالب، العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل، رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمثلة الواردة في الحديث ليست على سبيل الحصر، الضابط في هذا ضابط عرفي، كل ما تتبعه نفوس الناس لا تثيب على من وجده أن ينتفع به، وهذا يختلف من بيئة إلى أخرى، والقاعدة أن كل ما أطلقه الشرع يرجع في تقديره إلى العرف. أما إن كانت له قيمة تتبعها نفس صاحبها فتسري عليه أحكام اللقطة. هي أحكام اللقطة يعرفها سنة ثم يتمولها بعد ذلك ينتفع بها، على أن يضمنها لصاحبها متى لقيه وإن طال الزمن. في الباب حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فضة، يعني قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، لم يتعرف عليه أحد يعني، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. انت مش شيء اكتر يعني من سنة تكليف بما لا يطاق، لكن تظل وديعة، تظل دينا في الذمة، ان ظهر صاحبها يوم من الدهر دفعتها له، طبعا كنت قد استنفقتها ستدفع القيمة. وسأله عن الشاة، واحد لا غنمها مشى في الشارع فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. برضو سوف يعني لا تتركها لكن سوف تظل أيضا مسؤولا عنها أمام صاحبها. وسئل عن ضالة الإبل، واحد لا جمل ماشي في الشارع تايه ملوش صاحب، فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. الشهد صغيرة لو تركت ذئب يلتقطها، إنما الجمل كبير يستعصي على الذئاب. فقاله ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. طب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاسها؟ الوكاء ما يربط به الوعاء، سر زمان لو فيها فلوس بتربط، فانت تعرف وكاءها عشان يعني تسأله يقول له هي مربوطة بإيه، شكلها ازاي، حتى تتأكد ان هو ده صاحبها مش واحد جاي يدعي عشان يسرقها. والعفاس الوعاء نفسه الذي تكون فيه النفقة، الشنطة الكيس والرباط اللي هي تربط بيه ده، احفظ دولة ويجي استوصفه قوله شكلها ازاي، طب الوعاء شكله ايه، طب الرباط ايه، حتى داء البصور بتاعك اللي انت تتأكد ان الشخص ده هو صاحبها. يعني طبعا ما بعد التعريف قال يكون بذكرها للناس في اماكن اجتماعهم على ابواب المساجد الاسواق المحافل العامة. وطبعا مش يقول كل سنة بيطلع كل يوم يسأل يعرف بها، هيبقى هو في حال، لا هو خلف الأسبوع الأول ينادي عليها بصورة منتظمة، لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى، ثم بعد الأسبوع ينادي عليها حسب العادة في ذلك. هذا الموجود في كتب الفقه حول وسائل التعريف وآلياته. في زمننا هذا تغير الزمان وتغير المكان وتغير المجتمع، واستحدث آليات جديدة للتعريف خاصة مع من يعيشون خارج ديار المسلمين. ففي المثال الذي سألنا عنه تعرف ممكن من خلال الموقع الذي أو المواقع التي دعي الناس من خلالها إلى الاحتفال بالعيد. أنت عندك صوت معين دعوت الناس من خلاله إلى أن يأتوا إلى هذا المكان ليحتفلوا بالعيد، أعلن على هذا الويب سايت الذي دخل عليه كل الناس وعرفه كل الناس، أعلن عليه أن هناك مفقودات، من افتقد شيئا يتصل بهذا الرقم أو يتصل بكذا، أو على مواقع المساجد كل مسجد عندها ويب سايت يستطيع الشخص يدخل عليه. فأيضا إذا كتبت أن هناك مفقودات موجودة عندنا من افتقد شيئا يراجعنا يتصل على هذا الرقم، أو في لوحة الإعلانات الخارجية، نحن لا نعلن عن اللقطة داخل المسجد ولا نسمح بإنشادها داخل المسجد، لكن برة في الخارج في الصالة التي لا تعد محجوزة للصلاة يمكن عمل إعلان ورقة أو شيء إن فيه مفقودات، من افتقد شيئا يستطيع أن يتصل على هذا الرقم. أو تنظيم هذه المسألة تنظيمها بصورة دائمة، عارفين في المطارات found and lost، في كل المطارات في مكاتب لو ضاعت منك حاجة بتروح على المكتب ده بيسلمون هذا المكتب وأنت تذهب تسأل وتبحث عن حاجتك. هذه يعني آليات جيدة، يعني نفس المفهوم التعريف لكن بلغة وبآلية أسهل وأيسر في واقعنا المعاصر. والقاعدة يقال إذا عرف مقصود الشارع، خلي بالك الكلمة دي جميلة أوي، يعني إذا عرف مقصود الشارع نسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه. شارع عايز إيه بالضبط وناخد شورت كات على اللي عايزه ده. إذا عرف مقصود الشارع سلكنا في تحصيله أوصل الطرق إليه. الشارع مقصوده إن صاحب اللقطة يسمع انها موجوده في المكان ده وتبقى اكسسبل ويبدا يروح وياخذها من هذا المكان. فاي وسيله تحقق هذا المعنى وسيله جميله. بالتالي تدخل عند الصوره القديمه دول الاسواق. انت لو طلعت على تطلع تروح في الاسواق تروح على ولمارت مثلا وهي في فقدت هنا مش ينفع. الدنيا مختلفة اختلف الزمان والمكان والمجتمع والحال. وبالتالي ثمة آليات أصبح أكثر سلاسة وأصبحت عملية أكثر وينتفع بها الناس أكثر. مرة أخرى إذا عرف مقصود الشارع سلكنا في تحصيله أوصل الطرق إليه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاك حميدا.